محمد وبعد، إن شاء الله أتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل الله أن يستخرج مني ما يرضيه عني، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين. تفضل أيها السائل، أيها المتصل، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ كنت سمعت مقطع النت كده بخصوص الشيخ الشافعي. السؤال إيه؟ خلينا عشان ما نضيعش وقت. سؤالك إيه؟ ايه صحة المقطع ده يعني؟ لا تشغل نفسك بالافراد، اشغل نفسك بموضوع صحة العقيدة، الولاء، البراء، حب الصحابة، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خيره وشره. اشغل نفسك بفقه الطهارة، فقه الصلاة، الصيام، الزكاة، كيف أبر أمي وأبي، كيف أربي أولادي، كيف أعامل زوجتي، كيف أكون من أهل تكبير. هذا الذي ينفع يا ولدي، دعك من الأفراد أبو بكر وسين وصاد وعين، هذا كلام لا ينفع. نسأل الله أن يشغلني وإياك بما ينفع. نعم الله يبارك فيكم. حكم الصلاة القادر على الوضوء ولكن بمشقة شديدة فيتيمم. الله تعالى قال في القرآن العظيم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله جل وعلا قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: يسر ولا تعسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والقاعدة الفقهية تقول: المشقة تجلب التيسير. فإذا كان يعجز عن الوضوء فله أن يتيمم، ولا يجوز له أن يتيمم إلا بعجزه عن الوضوء أو بعدم وجود الماء، أو أن استعمال الماء سيتسبب في ضر له، والله أعلم. بعض الناس يترك الصلاة بسبب مرضه. هذه مصيبة عظيمة ابتليت بها شريحة عريضة من شرائح المسلمين، ولذلك أنا أقول لنفسي وأقول لعموم المسلمين خاصة طلبة العلم: إذا ذهبت إلى عيادة المريض فسأله عن حاله، ثم قل له: أنت يا أبا فلان أتتوضأ أم تتيمم؟ ها؟ يا أبا فلان أتصلي قائما أم قاعدا؟ فيقول لك: أنت عاوز الصراحة؟ قل له: يا راحة. قل له: يقول لك: أنا لا بصلي لقيام ولا قعود لأنني مريض. فتبدأ تبين له يعني كيفية صلاة المريض وكيفية تطهير المريض. حتى لو أنكم جندتم أنفسكم للذهاب إلى المستشفيات العامة في المراكز مثل المطرية، المنزلة، الجمالية، من سلسية، من النصر، كرنس، بني عبيد، شربين، غيرها، المراكز يعني المستشفيات العامة، وذهبتم إليها مثلا ثلاثة أفراد أو فردين وتتجولون على الغرف: السلام عليكم، شفاك الله وعفاك، لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، ما شاء الله، إن شاء الله أجر هذا، رفع الدرجات. ثم تسأله: أنت تصلي قائما ولا قاعدا؟ تتوضأ ولا تتيمم؟ وتبدأ تشرح له أن كل الناس الذين يذهبون إلى المرضى يسألونهم عن حالهم وطعامهم وشرابهم والعملية متى ستكون والدواء أتى بثمرة أو لم يأتي، لكن ليس هناك أحد يسأل: أتتوضأ أم تتيمم؟ أتصلي قائما أم قاعدة؟ إلا من رحم ربي، وقليل جدا ما هم. فكن أنت من هؤلاء القليل. أين؟ لأن الأمة أفقر ما تكون إلى هذه المسألة، والله المستعان. نعم. وبعدين خلي بالك، راجل بيصلي 50 سنة وبعدين قبل ما يموت بشهرين يترك الصلاة ويموت على الكفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ده قضية خطيرة جدا، وهذه القضية الخطيرة واقعية، واقعي، خاصة لو معلق خراطيم. الله، ولكن انت ما ترى الخراطيم، قد ما ترى البرابيش، قد الى غير ذلك. فنسأل الله ان يحسن لي ولكم الخاتمة. نعم. حكم قراءة اذكار الصباح والمساء بعد الفجر بصورة جماعية؟ لا بأس بها بصورة جماعية للتعليم، 3 أيام 5 أيام، فإذا حفظوا خلاص كل واحد لحاله. أما بصورة جماعية كل يوم بدعة، بصورة جماعية كل يوم بدعة. أما لو فعل فاعل قال وهم يكررون وراءه لمدة أسبوع من أجل أن يحفظوا أذكار الصباح وأذكار المساء فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. فإذا وفقوا للحفظ يكفون. أي نعم والله أعلم. حكم من يصلي بالبيت إلا الجمعة يصلي في المسجد. صلاة الجماعة فرض عين على الرجال على الراجح من أقوال أهل العلم، ودلالة ذلك باختصار آية البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، والحديث الذي يعرفه الصغير فضلا على الكبير أن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لي رخصة من أن أصلي في الدار؟ أولا بين أعذاره أنه أعمى، ده رقم واحد. اثنين لا يجد من يقوده إلى المسجد. ثلاثة المدينة مليئة بالهوام. فقال نعم. فلما ولى قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فكلمة فأجب فعل أمر يفيد الوجوب. أيوة. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فقد ثبت عنه صحيح مسلم، انتبه ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يناديه بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم، وما كان يتخلف عنها ليس عن الصلاة وإنما عن الجماعة، وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن أنت سمعت الدليل من القرآن، الدليل من صحيح السنة، الدليل من قول الصحابة الكرام أحد علماء الصحابة الكرام على فرضية صلاة الجماعة وأن المتخلف عنها آثم. نسأل الله السلامة والنجاة. والله أعلم. نعم. أسألكم الله كيفية الصلاة على الكرسي. بارك الله في عمرك. الأصل سلمك الله أن يصلي قائما في صلاة الفريضة، لأن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. أي نعم. فإن كان عاجزا عن القيام ذهبنا إلى حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه صلي قائمة، رسول قال له كده، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنبك. أيوة. والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم. أي نعم. وأما بالنسبة لصلاة السنة لو صلى قاعدا مع قدرته على القيام صحت الصلاة وله نصف الأجر، أما إذا صلى قاعدا مع عدم قدرته فالصلاة فالأجر كامل إن شاء الله. أي نعم. والله أعلم في ذلك. نفع الله بكم. حكم من يصلي ولا يزكي. الذي فرض الصلاة هو الذي فرض الزكاة، فالذي قال في كتابه الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو الذي قال وأقيموا الصلاة هو الذي قال وآتوا الزكاة، والذي قال إن الصلاة كانت على المنكرين موقوتة هو الذي قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والذي قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين هو الذي قال وآتوا حقه يوم حصاده. أين فالذي أمرنا بالصلاة جل وعلا هو الذي أمرنا بالزكاة سبحانه وبحمده. أين على كل حال منكر فرضية الزكاة كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام، ومن أقر بفرضيتها وحبسه عن إخراجها البخل فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يبقى فهو مؤمن إيه؟ بإيمانه. فاسق إيه؟ بكبيرته. دي رقم واحد. طب رقم اثنين على ولي الأمر أن يأخذ منه الزكاة عنوة. لا. عنوة يعني غصب عن رقبته. لا. طب رقم ثلاثة أن يأخذ نصف ماله عزمة من عزمات إيه ربنا، يعني هو عنده 100 مليون يأخذ 50 مليون. خدتوا أنت إزاي؟ فإذا انتشر بين الناس أن هذا قد حدث فكل من تسول له نفسه أن يمنع الزكاة أيا كان نوعية هذه الزكاة سيرتدع وسينزجر بهذا الفعل. أي نعم. والله تعالى أعلى وأعلم. وقد وأنتم لا يفوتنكم أن صديق الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه لما منعوا الزكاة بعد موت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم، فقال عمر: أتقاتل أناسا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر أن رسول الله بيّن: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلا بحقها، والزكاة حق من حقوق لا إله إلا الله. فقال: لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، عناقا يعني سخلة، سخلة يعني معزة صغيرة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. وقالوا: والله لو منعوني عقالا يعني حبل جمل أو حبل بغلة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أين أينقص الدين وأنا حي؟ الله أكبر. أينقص الدين وأنا حي؟ رضي الله عن صديق الأمة الأكبر، أفضل رجل في الأمة على الإطلاق بعد رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى في شأنه: ثاني اثنين إذ هما في الغار. إذن الزكاة واحد زكاة النقدين ليذهب الفضة أو ما يعادلهما الآن من الأوراق البنكنوت اللي بيقولوا عليها الدولار واليورو والاسترليني والريال والجنيه والدينار وما شغله. يبقى زكاة النقدين واحد، اثنين زكاة الزروع والثمار، ثلاثة زكاة الأنعام السائمة من إبل وبقر وغنم، أربعة زكاة الفطر، خمسة زكاة الركاز هي المال المدفون في الأرض، ستة زكاة التجارة والعروض، سبعة زكاة الحلي. هذه سبعة أنواع من الزكوات المفروضات، لو سألت عليها جل المسلمين ما عرفوا منها إلا نوعا أو نوعين إلا من رحم ربي. فعلى المسلمين أن يعرفوا ذلك ويتعلموه ويتبصروا به حتى يعملوا به. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل حياك الله يا أخي. وياك ربنا يحفظك ويبارك فيك. حسنا بفضلك لو سمحت. تفضل. في واحد يعني مثل ما مبلغ حوالي مثلا 10 أو 20 ألف جنيه، تمام؟ في تاجر من التجار قال له بدل ما انت راكنهم في البيت هذا انا تاجر لك بيهم. جيد. ومثلا قطع لك مثلا مبلغ كل فتره حسب المكسب او كده. جيد. هل ده يجوز يعني ولا مو فيها؟ ايوه، اذا كان اعطاه مبلغ وقال له يعني دي اسمها مضاربة، اعطى مبلغ 20 ألف او اكثر او اقل واتفقوا ان المكسب بالنصف، اي نعم، والخسارة على صاحب المال ما لم يتسبب فيها المضارب، ما لم يتسبب فيها ايه المضارب، اي نعم، اتفقوا على الثلث والثلثين، على الربع والثلاث ارباع، على النصف والنصف، المسلمون عند شروطهم، ما لم يحل الشرط حراما وما لم يحرم ايه حلال. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بإيه؟ بالعقود. فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. طب إيه اللي حرام؟ اللي حرام إن يدي له 100 ألف جنيه وأقول له تديني في الشهر خدتها إزاي؟ مثلا 2500 جنيه أو أكثر أو أقل، أنت كسبت أنت خسرت أنا ليه مبلغ معين. ده مثاله مثال البنوك، يعني ترتيب ربوي محض، ترتيب ربوي محض. طب ممكن ناخد مبلغ معين، مبلغ معين ممكن شريطة اخر العام نجرد ونتحاسب، فان كان علي دفعت وان كان لي اخذت. هل فهمنا شيئا؟ أيوة. اذا لا حرج فيما تفضلت بالسؤال عنه في مشاركة بالمضاربة. حسنا، ربنا يحل لنا، جزاك الله خير، حياك الله. مساءكم الله. تشارك رجلان احدهما في مصر والآخر في السعودية. اللي في السعودية بيخبر الذي في مصر ان هو يرسل قيمة 100 ريال بعد ما يحولها طبعا للمصري، فطبعا فيبعت مثلا 1000 جنيه لأهل الناس اللي في السعودية دي. لكن اللي في السعودية مش بيقبض 100 ريال إلا آخر الشهر. يا أحبابي، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم: الذهب بالذهب والورق بالورق، الورق اللي هو الفضة، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والبر بالبر، والشعير بالشعير، هاء بهاء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عباد. يبقى أنت تريد أن تحول دولار إلى جنيه أو ريال إلى جنيه يدا بيد، فإذا لم يكن يدا بيد فلا ينبغي هذا ولا يجوز، والله أعلم. طيب مسألة أخرى، نعم. إذا كان يدا بيد، نعم. هل تصح المشاركة؟ أنا أشارك اللي في السعودية ده بحيث أنه هو يجمع عنده الريالات وممكن بعد كده بنحولها، فطبعا يرتفع السوق. إذا أنت أعطيت رجل يعيش في السعودية اديته 500,000 ريال أو أكثر أو أقل وشاركته في تجارة أحلها الله، لا حرج. لا، هو يستلم عملة أجنبية من هناك وتفضل معاه. قول الصورة بالظبط. قول الصورة. ايه الصورة؟ تفضل. الصورة هو ما تقول هو. قول انا وانت مثلا. خلينا واقعيين في الاسئلة حتى نتعلم. ولا نقول كلام تنظيري بارد. حضرتك اشتغل ومعك زملاء في العمل. فهتكلفني ان لما حد منهم انا الوقت انا فين؟ السعودية. في السعودية. وبعدين؟ وانا في مصر. وانت في مصر. كويس. حد مع حضرتك بيشتغل فبيديك 100 ريال مثلا. بيديني 100 ريال ليه؟ عشان احول. انا صاحب شركة. عشان احولهم انا لواحد لاهله في السعودية. لا، ال 100 ريال عاوز يحولهم، اخد ال 100 ريال اديله الجنيه. انا اخد ال 100 ريال اديله الجنيه. طيب اما انا اخدها وابعتها هذا كلام لا ينبغي. اي نعم. واضح؟ واضح. اي نعم. يبقى الصواب ما فيش. يبقى المسألة هي هيها. رجل ذهب الى رجل أعطى له 1,000 ريال أو أكثر أو أقل، قال حول هذا يرسلها وبعدين تجيله بعدين، لا، لأن الكلام واضح يدا بيد. إذا لما خد 100 ريال ما أخذها قرض حسن، وإنما أخذها بيعا وشراء، فأخر عنه المبلغ الآخر، فهذا لا يجوز. تقول ما علة الحرمة عدم أن هذا ليس يدا بيد؟ والله أعلم. لا، بيقول لي 10 جنيه في الشارع فخفت أخذها معايا البيت قبل ان اسال عن الحكم، اشتركتها في بير السلم وبعد ما عرفت حكمها نزلت من العتاش. لا شيء عليه ان شاء الله. هل اخت امي من الاب تعتبر محرم لي؟ اخت امه من الاب خالته؟ الخاله قد تكون شقيقه ابا واما، وقد تكون من اب فقط، وقد تكون من ام، والخاله قد تكون من الرضاعه شقيقه او ابا او اما. كل هذا خالة وحرمت عليكم. أخت أمه. أخت أمه أبيه. أخت أبيه عمته. أخت أبيه أو عمته ممكن تكون شقيقة. ونفس الكلام تكون الأب من الأم إن كان نسبا أو رضاعة. أين؟ نفع الله بكم. حكم أن رأى نفسه في المنام يؤذن بصوت جميل. إذا كان من أهل الطاعة والاستقامة والهدى فأرجو من الله أن ييسر لنا وله حج بيت الله الحرام، لأن ابن سيرين أتى إليه رجلان كلاهما قال أنا رأيت نفسي أؤذن، فقال للأول أنت ستحج، فإن الله تعالى قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، وقال للثاني أما أنت فيعني حرامي لص هتسقط، ها؟ فأذن مؤذن أيتها العير إنكم إيه نسارقوا، ولذلك هو تفرس في وجهه فقال له ذلك. فالذي يسأل عن تعبير الرؤيا يكون بين يديك، يكون إيه بين يديك، والله. فالرؤيا التي رآها كل منهما واحدة، ولكن التعبير يختلف من واحد إلى آخر، والله أعلم. سبحان الله. في ظل هذه الأحداث هل يتعين الجهاد علينا على كل واحد فينا؟ الجهاد بالدعاء وبمد يد العون لإخواننا في غزة بما استطعنا من مال، بما استطعنا من مال، هذا أولا. طيب إذا أهل غزة عجزوا عن رد العدوان اليهودي الذي اجتمع معه أهل أمريكا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وغيرهم، يبقى ينبغي على أهل مصر أن ينضموا إليهم. عجزوا أهل الأردن، أهل لبنان، وهكذا تتسع الدائرة حتى لو عمت عموم المسلمين في العالم ليصدوا هذا العدوان. أين؟ طب أنا أقول لو أن المسلمين قاموا بالدعاء لأهل غزة ومدوهم بالسلاح بالمال بالدعاء والمال والسلاح لا كفوا أنفسهم بإذن الله، بس هم يمدون بالدعاء والمال والسلاح، وأهل غزة في حاجة إلى 500 شاحنة في اليوم، حتى بيدخل لهم 50 أكثر أقل، المهم هم يعني عشر ما يريدونه ربما لا يدخل. فتجد الآن 1,700,000 نازح، 1,700,000 نازح في خيام لا تسمن ولا تغني من جوع، والبرد شديد، ومكثوا كثير من الأسر مكثوا أسبوعين يعيشون على الماء، مية فقط، ويجمعون الحطب ويطهون عليه الطعام، والأولاد يتضاغون من الجوع لأنهم لا يطعموهم ما يشبعهم. خلاصة الكلام، أنا وأنت علينا الدعاء وأن نمدهم بما استطعنا من المال، ولاة الأمر وفقهم الله إلى مرضاته عليهم أن يمدوهم بالمال بالدعاء والمال والسلاح. فمثلا أمريكا دولة كافرة كما هو معلوم، مدت اليهود الدولة الكافرة بحاملات من الطائرات وأعطوهم 14 مليار دولار وثلث، فماذا أعطينا نحن لغزة؟ أكثر حاجة بعض الشاحنات التي ذهبت من مصر والسعودية وقطر وتركيا وغيرها من بلدان المسلمين، وليست كافية، وليست إيه؟ كافية. فنسأل الله أن ينصرهم وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يثبتهم على الحق المبين، وأن يجعل جهادهم إعلاء لكلمة رب العالمين. حياكم الله. حكم الماء المتطير من الشطاف أثناء الاستيب لا يوسوس، لا يوسوس. أين الله وابكم؟ هل يجوز أن يتصدق، أن يتصدق لخاله أو عمه؟ يعني خاله ميت أو عمه ميت فتصدق عنه صدقة، هذا شيء حسن. أي نعم، فنسأل الله القبول. أي نعم. وأنا أريد أن أقول أن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب هتعمل إيه، فأصدق وأكون من الصالحين. فيأتي الجواب من الله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الآية: ثم أذكر أن الصدقة تذهب حر القبور، القبور فيها حر، فبسبب صدقتك يزال عنك الحر في القبر. ثم أذكر أن الصدقة تظل صاحبها يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. يبقى حديثينهم: الصدقة تذهب حر القبور، والصدقة تتظلل بها يوم القيامة بفضل الله عز وجل. ثم أختم فأقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو كما قال عليه الصلاة. تفضل يا المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وجزاك يا سيدي. نصلي صلاة العصر والإمام سهى ووقف للركعة اللي بعدها، وبعدين لم يثبت سجود السهو قبل التسليم، هل الصلاة صحيحة يا شيخ؟ أما قيامه للركعة الخامسة من صلاة رباعية كالظهر والعصر والعشاء فلا يتابع على ذلك، هذا أولا. وثانيا، حينما يقوم قولوا سبحان الله سبحان الله، فإن انتبه فالحمد لله، فإذا لم ينتبه قل له اجلس فلقد قمت للخامسة. فإذا أصر أن يمضي في الخامسة في صلاته فتظل جالسا حتى يأتي بخامسته، وإذا تشهد وسلم تسلم وراءه. وأما إذا لم يسجد للسهو فالصلاة صحيحة، والمطلوب أن يسجد للسهو بعد التسليمتين ثم يسلم تسليمتين أخريتين. ويؤسفني أن جل الأئمة لا يعرفون فقه الصلاة. نعم، تخرج من أصول الدين أو من الشريعة أو من الدراسات الإسلامية أو من غيرها من الكليات الشرعية، لكن لما كان في الكلية كان يذاكر من أجل أن يتحصل على كرتونة اسمها ليسانس أو اسمها بكالوريوس، إلا من رحم ربي وعاصم. ولكن من أتى ليطلب العلم ثبت الله العلم في قلبه. نعم. وليه؟ لأنه يعمل به ويبلغه ويصبر في أذى تبليغه إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله. ولذلك أنا أناشد إخواني وأحبابي من أئمة خطباء المساجد ألا يتكبروا وألا يتغطرسوا وألا ينفخوا في أنفسهم حتى لو كان معه دكتوراه. ختم ذا؟ أي نعم. حتى لو كان يصلي في مسجده 5000 مصلي وهو الشيخ راح الشيخيجة. أي نعم. ويأتوا إلى أهل العلم الربانيين الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره. بقال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الكرام فيتواضع ويعصر على نفسه لمونتين ثلاثة ولا أفرس لمون حتى يرقى علميا وإيمانيا. هذا ما أنصح نفسي وأنصح به أبنائي وإخواني من الأئمة والخطباء دون استثناء. أي نعم. وهل يوجد أئمة خطباء علماء؟ نعم يوجد أئمة خطباء علماء فقهاء قادة سادة ما شاء الله نتعلم منهم ونفخر بهم. جزاك الله خيرا. وجزاك الله يبارك فيك. الله يسعدك. تفضل. ضيق الرزق او عدم التوفيق في اختيار الامور او ضيق الرزق له ابواب تجيب سعة الرزق. اول باب اسمه باب الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب. الباب الثاني باب صلة الرحم. بيقول من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. الباب الثالث الاستغفار. استغفروا ربكم انه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. الباب الرابع الصدقة. انفق ينفق عليك. ده حديث في البخاري ومسلم. انفق ينفق. الباب الخامس وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ده الجهاد كما يعني يقوم به اهل غزة مقابل اخوان القردة والخنازير من اليهود. اي نعم. فهذه بعض ابواب سعة الرزق. بعض ابواب اسباب سعة الرزق. بعض ابواب اسباب سعة الرزق. يعني مثلا لا حرج. فامشوا في مناكبها. كل الناس عارفاها دي. كل الناس عارفاها ومجتهدة فيها. اجتهاد يطغى على الاخرة. اجتهاد يطغى على الايه؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق كله عارفه. خدتوا ده ازاي؟ لكن احنا في حاجة ايه؟ لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نحن التوكل هو ايه؟ هو الاخذ بالاسباب والاعتماد على الله. لان التواكل عكسه. وربنا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي فهو كافيه. فنكران السبب قدح في الشريعة والاعتماد على السبب شرك. والتوكل المطلوب مني ومنك الاخذ بالاسباب والاعتماد على الله وحده. والله اعلم. وجزاك حياك الله. نعم نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا حضرتك تفضل في بداية طلب العلم احفظ القرآن اولا واخلي وقتي كله للحفظ والمراجعة ولا ادرس مع القرآن كتاب تاني؟ اولا القرآن لا يتلقى الا على يد شيخ متقن مجاز حتى يعلمني مخارج الحروف والوقف والابتداء واحكام التجويد. يبقى يتلقى القرآن على يد شيخ متقن مجاز. ده رقم واحد. عمر وقتك بالقرآن واجعل معه ما يصحح عقيدتك وعبادتك. يعني اتعلم عند الشيخ في العقيدة كتاب في العقيدة واتعلم عند الشيخ دراسة كتاب الطهارة والصلاة والصيام. خدتوا ازاي؟ يعني في حاجة اتعلم كيف اتوضى. يعني ايه هي شروط صحة الوضوء؟ ايه هي فرائض الوضوء؟ ايه هي سنن الوضوء؟ ايه هي نواقض الوضوء؟ كيف اغتسل من الجنابة؟ كيف تغتسل المرأة من الحيض؟ حتى تعلم زوجتك وبناتك. اي نعم. كيف ازيل النجاسة؟ هل هناك نجاسة حسية ونجاسة معنوية؟ وما الفرق بينهما؟ وهل هناك للنجاسة جرم ولا ما في جرم للنجاسة؟ واذا جرم النجاسة ازيل ولونها بقي كيف يكون الترتيب؟ هذه امور انا وانت في حاجة ان ايه أن نتعلمها. بارك الله فيك. أنواع المياه من طاهر ومطهر ونجس إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أين موضوع شروط صحة الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، بارك الله، صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، بارك الله فيك، مبطلات الصلاة، متى يكون سجود السهو قبل التسليمتين، متى يكون بعد التسليمتين. هذه الأشياء نحن في حاجة أن نتعلمها وأن نكثر من الدندنة فيها في دروسنا مع خاصة المسلمين وعامتهم، مع خاصة المسلمين وعامتهم. ولا نكثر لهم في الدروس، في الدروس نطلب جزئية بجزئية، جزئية بجزئية. ما السبب؟ أنني أريد أن يستوعب من أمامي ما طرحته، ما طرحته عليه. أين والله؟ يبقى إذن يعمل إيه؟ واحد، يقرأ القرآن على يد شيخ متقن مجاد ويحفظه عليه. اثنين، يجعل مع القرآن دراسة كتاب في العقيدة وفي فقه الطهارة والصلاة. أي نعم، والله المستعان. حياك الله يا سيدي. نعم. ما أفضل دعاء يدعو به المظلوم؟ بارك الله فيك، من أذكار الصباح والمساء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم 7 مرات. كلكم يعلم أن الخليل إبراهيم قالها وهو في النار عليه السلام ورحمة الله وبركاته، وحينما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قالها أيضا عليه الصلاة والسلام. أي نعم، إلى غير ذلك. وبعدين لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إيه؟ إلا من ظلم. أي نعم، فإذا دعوت على من ظلمك بقدر مظلمتك فلا حرج. ولا شك أن الله تعالى قال فمن عفا وأصلح فأجره إيه؟ على الله، والله جل وعلا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله أعلم. مرحبا وعليكم السلام وبركاته. يا مرحبا بك بخير ونعمة، تفضل. وأنت كذلك. شيخنا طالب علم، لو استطعتم أن تتقدموا إلى الأمام قليلا تدفوا بعض. أي نعم، تفضل يا أخي. أه؟ أنا باحث شرعي ومتزوج. ما شاء الله، الله يوفقك ويزيدك من الهدى والتقى والعلم والصلاح. اللهم آمين. من قرب 10 سنين وزوجتي اتهمت الوالدة بالباطل بأنها سرقت البيت وأنها عملت لها سحر إلى آخره. قلت الله أن هذا باطل، وأقارب زوجتي نفسهم قالوا هذا باطل. جيد. زوجتي تحملت هذه الفترة عشان خاطر الأولاد وعشان خاطر يعني نبني أسرة طيبة. جيد. عجزنا أكثر من 5 مرات، يعني صارت إننا عجز أكثر من 5 مرات، عجزت أكثر من 5 مرات. جيد. العكس جبت 20. قالت والدتك الصن عندها فصلنا عندها مع السب والشتم يعني على طول، وقول خلاص احتسب عند الله عز وجل. وما السؤال الآن؟ نعم، وما هو السؤال الآن؟ السؤال الآن يا شيخنا، هي تطلب الطلاق وتظن أننا يعني دجالون وإلى آخره. صلى على الحبيب قلبك يطيب. أول حاجة نقول لهذه الزوجة في حضرة وجود أمها وأبيها، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إيه؟ فتبينوا. وفي قراءة أخرى فتثبتوا. ده رقم 1. رقم 2 نقول لا، صح عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت أي ظلمت. هذا ثانيا. طب ثالثا، قالوا قديما أثبت العرش ثم انقش. انت تزعمين وتدعين ان ام هذا الرجل سحرتك، البينة على من ادعى واليمين على من انكر. اي نعم. ثم ان الله تعالى قال في كتابه ان بعض الظن اثم بعض، فكيف بكله. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. اي نعم. وبعد كل هذا الكلام نفترض أن الأم مخطئة، نحن لا نقرها على خطائها، نفترض. هل أستطيع أن أغير أمي؟ لا. طيب هل أستطيع أن أغير زوجتي؟ لا. ممكن، ممكن أطلقها وأجيب زوجة تانية، ممكن أزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة، ممكن أطلقها بالمرة. لكن أمي، أمي ولو كانت كافرة لا استطيع ان اغيرها، ابغض كفرها، لكن واجب علي برها، ابغض كفرها ولكن واجب علي ايه برها. فالزوجة ممكن تبدل وتغير، والام لا تبدل ولا تغير، فلا بد من معرفة ايه هذه الاشياء. على كل حال اذا طلبت هذه المرأة الطلاق فادخل من الصالحين والمصلحين بينكم، فان هداها الله فالحمد لله وهذا المطلوب، وان لم يقدر الله هدايتها واصرت على ذلك فهي التي طلبت الطلاق، فيكون هذا خلع، وبالتالي رد عليه حديقته، يعني سترد عليك مهرك، والله تعالى اعلى واعلم. والله شيخنا قالت امك لو دخلت عندي البيت تطلقنا ايضا، قلت لا امي تدخل يعني طبعا تدخل البيت. هاي نعم هذا كلام ليس منضبطا، وهو ان تنهى الزوجة زوجها ان تدخل امه عليها. ان الله تعالى بعدما امر بالتوحيد امر ببر الوالدين، فقال عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، بعدها ايه؟ وبالوالدين احسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبعدين وبالوالدين احسانا، فامر بتوحيد الله عز وجل ونهى عن الشرك، ثم قرن ذلك ببر الوالدين، ثم قرن ذلك ايه ببر الوالدين. فهذا كلام جلي واضح بين، بارك الله. فأسأل الله الهداية لي ولها ولمن كان على شاكلتها. وجزاك يا سيدي. نعم. 4 أيام في المدينة و10 في مكة. جميل. يقصر ولا لا يقصر؟ سبحان الملك، هو ذاهب إلى عمره وسيصلي في المسجد النبوي خلف الإمام. ها؟ أيوة. وسيصلي في الحرم المكي خلف الإمام. فالمأموم يتبع إمامه. ها؟ حتى لو أتى المأموم المسافر في الركعة الثالثة من صلاة الرباعية لن يسلم عقب الإمام، بل سيقوم ويأتي بما فاته من الصلاة لأنه مسبوق. وبعدين أنت ذاهب للعمرة، ذاهب تتاجر مع الملك ولا تنام وتكسل؟ تتاجر مع الملك. وبعدين أنت ناسي أن الركعة في المسجد النبوي بألف ركعة، قد أنت ناسي أن في المسجد الحرام 100,000، فهتروح فين بارك الله فيك؟ وبعدين لو أردت النوم تنام في بيتكم هنا، ايه اللي يخليك تتكلف الاف الجنيهات وتترك الزوجة والبنين والبنات والاشغال وتذهب الى مكة من اجل واتم الحج والعمرة لله، من اجل العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، من اجل تابع بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة، او كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. اذا هو سيتم الصلاة مثل الامام الراتب. هذا وان كان من توفيق فهو من الله وحده، وان كان من خطأ او زلل او سهو او نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.